برمح أو ضربة بسيف أو رمية من سهم، ومع ذلك لم يمت وإنما مات على فراشه. وهذا من قوة إيمانهم بالقضاء والقدر، وهذه العقيدة معروفة أيضا، أو إنكار القضاء والقدر معروفة عن المعتزلة، وقد أنكر بعض منهم مرتبة العلم، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا عرف عن البعض الآخر إنكاره لمرتبة الخلق، وهو زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الذين يخلقونها لأنفسهم، وأن الله لم يشأ شيئا من أفعالهم ولا أعمالهم ولم يردها. وهذا طبعا هروبا منهم من وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، أو رغبة منهم في تنزيه الله عز وجل عن الظلم، من أن يقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعذبه به، فهم أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا فيما هو شر مما هربوا منه، وهو إثبات خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فأشركوا في ربوبية الله عز وجل. وهذا المذهب لا زال قائما عند كثير من الفرق كالرافضة والإباضية من الخوارج وبعض الأشاعرة، وقد ظل به كثير ممن اتبع هذا المذهب المنحرف عن النهج الصحيح في الإسلام. نعم، المسألة أو المسألة التي تليها وهي الاحتجاج، قلنا الموقف الثاني الاحتجاج بالقدر على الله سبحانه وتعالى، فهذه الحجة يحتج بها، الاحتجاج بالقدر يحتج به أهل الغواية والضلال، يحتجون بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهؤلاء هم أهل الجاهلية بنوعيهم، ويشاركهم فيها القائلين بالجبر من هذه الأمة، فهم يحتجون على ما هم فيه من شرك وضلال وبدع، يقولون أنها واقعة بقضاء الله وقدره، وأنه لا حجة لنا فيها ولا إرادة لنا في الفعل أو الترك. وهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد ختم على قلوبهم، بمعنى أن ما هم فيه من ضلال ناتج من عدم وصول شيء من الهداية إلى قلوبهم، لأن الله قد ختم عليها أو طبع عليها، فقالوا قلوبنا غلف بحيث لا يصل إليها شيء من الهدى، وهو الذي جعل الأكنة عليها وطبع عليها، وهم لا حيلة لهم في ذلك. وهذا زعم باطل، قد تبين لنا فيما مضى أن هذه الدعوة باطلة. فهم يقولون بمقتضى هذه الحجة أنهم مجبورين على ما هم عليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ومعصيته، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من الدعوة إلى الهداية والرشاد، أو النهي عن ترك الغي والفساد. وعليه فعقاب المشركين وتعذيبهم وتعذيب الضالين يعتبر من الظلم، إذ لا حيلة لهم في فعل ما نهوا عنه ولا ترك ما أمروا به. وهذه الحجة أول من قال بها من أول من احتج بهذه الحجة؟ إبليس، عندما قال ربي بما أغويتني، فلم يعترف بذنبه وإنما احتج على معصية الله سبحانه وتعالى بقدره. وبهذه الحجة احتج اليهود والأميين فقالوا كما مر معنا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا في أكنة، وقد سبق الرد عليهم في مسائل سابقة. كما احتج المشركون على شركهم بالعذر السابق عندما قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فهذه الحجج التي احتج بها من آمن بالقدر ولكنه لم يؤمن به على المنهج الصحيح، وإنما آمن به وجعله حجة له على ما يرتكبه من المعاصي. وقد أبطل الله عز وجل هذه الحجج وبين أنه لا مستند لها لا من علم ولا من عقل، وأن المحتجين بالقدر لا دليل لهم، فأبطل الله سبحانه وتعالى حجج المشركين والكفار وبين أن عبادتهم لغير الله لا عذر لهم فيها ولا حجة لهم عليها، وأن احتجاجهم بالقدر باطل. فالله سبحانه وتعالى لم يشأ منهم الشرك ولم يرده، بل نهاهم عنه وحذرهم منه على ألسنة أنبيائه ورسله، ثم أنه لا حجة لهم. بما في علم الله سبحانه وتعالى عز وجل السابق فيهم، وأن ذلك لا ينفعهم عند الله وليس لهم عذر فيه. فعلم الله السابق في الإنسان لا يعتبر حجة، لا يعتبر حجة له يتكل عليها. لماذا؟ لأن علم الله السابق في الإنسان غيب، والإنسان في حالة تكليفه مأمور بفعل الأوامر واجتناب النواهي، يعني أنه مطلوب منه الطاعة لله ورسوله. فالاحتجاج بعلم الله السابق فيه أنه من أهل النار أو من أهل الجنة احتجاج باطل. لماذا؟ لأن هذا العلم سر، وهو سر الله في خلقه الذي عبر عن القدر به، فقيل القدر سر الله في خلقه، والسر هذا هو الذي مخفي عن الخلق، لا يعلمونه ولا يطلعون عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يعمل فيه الناس اليوم، هل هو أمر قد انقضى وانتهى أم أنه في أمر يستأنف؟ فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه في أمر قد انقضى وانتهى، أنه قد علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. فقال له أحد الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ فماذا قال؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة سيسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة سوف ييسرون لعمل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالاستقامة والصلاح والتزام أوامر الله واجتناب نواهيه دليل على ماذا؟ على السعادة، وعلى أن الإنسان من أهل الجنة. والسير في طريق الغواية والانحراف والفساد وعدم الاستجابة للداعي، هذا أيضا علامة من علامات الشقاوة. لكن علم الله السابق بما يختم للإنسان هذا لا يمكن أن يطلع عليه أحد ولا أن يحتج به أحد. ولو قال سارق: أنا سأذهب لسرقة مال فلان لأن هذا مقدر علي، هل يقبل منه ذلك؟ لا يمكن أن يقبل. فإصرار الإنسان على المعصية وارتكابه للكفر أو للشرك أو للمعاصي واحتجاجه بالقدر احتجاج مرفوض، لأنه عندما يحتج بالقدر وهو يفعل المعصية لم يكن عنده علم بأن الله كتبه عاصي أو ضال أو منحرف، فلذلك حجته تعتبر باطلة. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يعذر من احتج بالقدر ولم يقبل عذره، بل رده عليه كما فعل مع إبليس ومشرك العرب وأهل الكتاب. كل هؤلاء احتجوا بالقدر على ما وقع منهم أو على ما هم واقعون فيه عندما دعوا إلى تركه، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك. وهذه الصفة الذميمة وهي الاحتجاج بالقدر على ارتكاب المنهي أو على ترك المأمور به موجودة في طائفة الجبرية، وقد أخذت بها فرق الجهمية والأشاعرة وغيرهم. فالاحتجاج بقدر الله السابق على ترك أوامره أو فعل نواهيه يعتبر من البدع الدخيلة على الإسلام، ونجدها عند بعض ضعاف الإيمان إذا أمر بالقيام بالواجبات أو ترك المنهيات احتج بالقدر، كما توجد عند بعض الزنادقة والمنافقين لتبرير أفعالهم وستر كفرهم ونفاقهم، ولهم في ذلك كلام كثير، شعر ونثر: ننزه أسماعكم والمكان عن ذكره. وقد عبر عن ذلك بعض الكتاب في كتبهم ومقالاتهم مثل توفيق الحكيم وجلال العظم وغيرهم. بقي سؤال، وهو أن يقال: متى يحتج بالقدر السابق؟ متى يكون القدر حجة للإنسان؟ الجواب: يكون ذلك في المصائب دون المعايب. والسبب في ذلك أن المحتج بالقدر لا يرى أنه حجة لمن ظلمه أو شتمه أو أخذ ماله، وهذا يدل على كذبه. الذي يحتج بالقدر على المعاصي كاذب. ما هو الدليل على كذبه؟ لو جاء واحد يظلمه أو يشتمه أو يأخذ ماله، هل يرضى؟ هل يسلم؟ هل يقول قضاء وقدر؟ أم يقوم يدافع؟ طبعا يقوم بالدفاع عن ماله وعن نفسه وعن عرضه، فهذا دليل على كذبه. هو عندما يفعل هذه الجرائم وهذه المعاصي يحتج بالقدر، فإذا جاء أحد يريد أن يفعلها معه يرفض ولا يقبل، فهذا دليل على أنه كاذب. ثم أن من يحتج بالقدر لا يحتجون به على أمور الدنيا، وإنما يحتجون به على أمور الآخرة، لأن نرى أن أحدهم لم يقعد عن طلب الدنيا ولا عن السعي فيها ولا على المنافسة فيها. ولو قلنا مثلا لإنسان يريد السفر إن هذا طريق، إن الطريق إلى القرية الفلانية طريق آمن ومعبد وسهل، وفي تلك القرية من الخيرات ومن الأنعام والأرزاق الشيء الكثير، والقرية الثانية طريقها سيء ومخيف وفيه قطاع طرق، والبلدة أيضا لا خير فيها، فلو قلنا أن أسلك هذا الطريق الذي إلى هذه القرية الثانية رفض واختار طريق القرية الآمن، فهذا دليل على أن احتجاجه بالقدر احتجاج غير صحيح. لماذا لم يسلك الطريق الثاني واختار الطريق الأول؟ هذا دليل على أنه ليس مجبورا على فعله، أو أن كل ما يقع له إنما هو كما يزعم من ارتكابه للمعاصي وفعله للجرائم أنه واقع بقضاء الله وقدره. أيضا من يحتج بالقدر كما قلنا لا علم، القدر لا علم للإنسان به، وإقدامه على الشيء دائما يكون بماذا؟ باختياره، فمن أين له العلم بأن الله قد كتب عليه ذلك قبل وقوعه؟ والإنسان لا يعرف عن الشيء أنه من قضاء الله وقدره إذا كان يحبه أو يكرهه إلا بعد وقوعه. أيضا أن القدر لو كان حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الكفار، ولما أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم. والقول بذلك من الكفر الذي اتفقت الشرائع على رده. ثم أيضا مما يرد به على المحتجين بالقدر أن القول بهذه الحجة يترتب عليه عدم التفريق بين أولياء الله وأعدائه، حيث أن الجميع قد سبقت لهم عند الله السوابق، وأن مقاديرهم معلومة عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد فرق بينهم في ذلك ولم يجعلهم سواء. فإذا الاحتجاج بقضاء الله وقدره على ارتكاب المعصية أو البقاء على الظلم أو الشرك أو الكفر احتجاج باطل لهذه الأمور التي أشرنا إليها. ورد في الحديث احتجاج آدم على موسى بالقدر لما لامه موسى في أنه قد أخرج نفسه وبنيه من الجنة، فماذا قال آدم عليه السلام؟ قال: يا موسى أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فآدم هنا هل احتج بالقدر؟ لا، آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج به على ماذا؟ على المصيبة. ولذلك موسى لم يقل لآدم عليه السلام: لماذا عصيت؟ وإنما قال: لماذا أخرجتنا وبنيك من الجنة؟ والخروج من الجنة مصيبة. ثم إن الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الذنب ليس مثل الاحتجاج به قبله، لأن الأول يجر إلى إبطال الشرائع. إذا احتجيت بالقدر وأنت تفعل الذنب أو وأنت لم تقع بعد فيه وتحتج بالقدر عليه، هذا يدعو إلى إبطال الشرائع، أما بعد ذلك فلا، كما يقول ابن القيم رحمه الله. إذن فالاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، أن تحتج بالقدر بعد ماذا؟ بعد التوبة. إذا وقع منك جرأة على أمر محرم ثم تبت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت، فهنا ارتفع عنك اللوم وجاز لك الاحتجاج بالقدر، كما يقوله شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. لماذا؟ لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى توجيه اللوم على المخالف. أما الموضوع الذي لا يجوز فيه الاحتجاج بالقدر فهو في الحال وفي المستقبل، لا يجوز أن نحتج بالقدر على أمر تفعله حالا أو تنوي فعله مستقبلا أو مطلوب منك فعله مستقبلا، فلا يجوز أن نحتج بالقدر في الحال ولا في المستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو تترك واجبا، فإذا جاء أحد يلومك على ذلك قمت بالاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو على فعل المحرم كما فعل المشركون، دون أن يكون من الفاعل ندم أو عزم أو إقرار بالفساد. وهذا خلاف من احتج وهو قد ندم وعزم على ألا يعود. وفيه ضابط للمسألة، وهو أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، أما إذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. فالمفرط ملوم وغير المفرط لا يلام إذا احتج بالقدر. ولعل المسألة يعني وضحت الآن أن الاحتجاج بالقدر على فعل يفعله الإنسان أو على أمر مطلوب من الإنسان فعله أو تركه لا يجوز، أما الاحتجاج بالقدر بعد التوبة والندم والاعتراف بفساد ما حصل منه وعزمه على العودة له، فله أن يحتج بالقدر بذلك، بأن لو سئل لماذا وقع منك كذا أو حصل منك كذا وهو قد تاب وندم وأقلع وعزم ألا يعود، فيقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله، أو قضاء الله وقدره. سار في الطريق ثم مر من أمامه إنسان فصدمه في السيارة فمات، فندم وحزن على ذلك وتاب واستغفر، فجاء أحد يسأل لماذا صدمت فلان، فيقول قضاء الله وقدره. فهذا الرجل حصل منه ذلك ولكنه لم، أو أذنب ذنبا أو ارتكب معصية ثم تاب وندم، فجاء من يسأله يقول قضاء الله وقدره. إذن إذا ارتفع اللوم عن الإنسان بالتوبة والندم يجوز له أن يحتج بالقدر، أما ما دام اللوم قائما فلا يجوز له أن يحتج بالقضاء والقدر. والمسألة الأخيرة هي معارضة شرع الله بقدره. وهؤلاء الذين يعارضون شرع الله بقدره هم طائفة إبليسية كما سماهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وذلك أن الناس قد انقسموا في القدر إلى قسمين، الأول أهل الهدى والفلاح، وهم الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما جاء بيانه في الكتاب والسنة بمراتبه الأربعة، مع الإيمان بشرعه والقيام بأمره ونهيه، ولم يحتجوا بقدر الله سبحانه وتعالى على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق سبحانه، والحمد لله وله المنة والفضل عليهم بهذا الإيمان. والقسم الثاني أهل الضلال المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق أو ثلاثة أقسام. الفرقة الأولى نفاة القدر، وهم المجوس ومن شابههم من هذه الأمة كالمعتزلة والرافضة والخوارج، وقد تقدم الكلام عنه في المسألة الأولى. والطائفة الثانية هم أهل الجاهلية من مشركي أهل الكتاب، من مشركين وأهل كتاب الذين آمنوا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، وبيانهم كما تقدم في المسألة الثانية. والطائفة الثالثة هي هذه الطائفة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين بالقضاء والقدر وبالشرع، وطعنوا في حكمة الله تعالى وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه. وهذه حجة إبليس وأتباعه كما مر معنا. وما هو أصل البلاء عند هؤلاء؟ أصله هو عدم تفريقهم بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. هم يعتقدون أن كل ما شاءه الله وقدره أو أراده هو يحبه ويرضاه. وقد احتج أهل الجاهلية في بقائهم على الشرك والوقوع في الحرام، وأن عدم نقل الله لهم عن ذلك دليل على محبته لذلك ورضاه عنهم. فأهل الجاهلية يعارضون شرع الله تعالى بقدره لجهلهم أو كبرهم وعنادهم، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ادعاءهم ذلك بما يلي: أولا ببيان كذبهم وعدم علمهم بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلا علم ولا حجة، وإنما الكذب والظن والتخرص، فهي دعوة تتهاوى كبيت العنكبوت. أيضا اعتبر الاعتراض على شرع الله بقدره من الجدال المذموم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الصفة لا زالت موجودة في عصر الحاضر، وأكثر ما تظهر عند الصوفية والجبرية، فهم يقولون إن العارف بالله لا يجوز أن ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف لاطلاعه على سر الله في القدر، ومن ثم يدعوهم ذلك إلى تعطيل الأمر والنهي وترك التدبير والاختيار، ويزعمون أن كل ما في الكون من معاصي وغيرها فهي محبوبة لله مرضية. تعالى الله عن زعمهم هذا. وهذا راجع إلى ما ذكرنا قبل قليل، وهو اعتقادهم أن كل ما خلقه الله تعالى وشاءه وأراده فهو محبوب له مرضي عنده، وهي شبهة الجاهلية الأولى. والرد على هذه الشبهة يتم بمعرفة تقسيم الإرادة والمشيئة، وأنها تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، هذه الإرادة لا تستلزم محبة المراد ولا الرضا به أو الرضا عنه. ومثاله أن الله عز وجل يريد الكفر، أراد الكفر والمعاصي كونا ولا يرضاها ولا يحبها دينا ولا شرعا، وهو وإن كان أراد الكفر والمعاصي لحكمة لكنه لا يحبها ولا يرضاها دينا ولا شرعا، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وأيضا قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثاني: إرادة دينية شرعية، وهذه هي التي تستلزم المحبة والرضا، مثل ماذا؟ الأمر بالإيمان وأركان الإسلام وسائر العبادات والنهي عن المحرمات، هذه أرادها الله سبحانه وتعالى إرادة دينية شرعية، فهو يحبها ويرضاها. فالصلوات والعبادات والواجبات والنهي عن المحرمات اجتمعت فيهما الإرادتان: الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فالإرادتان الكونية والدينية تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر والعاصي. فالمؤمن لاستجابته لأمر الله اجتمعت فيه الإرادتين، فهو الله أراد منه الإيمان فآمن، وأراد منه فعل الواجبات ففعلها، وأراد منه فعل ترك المحرمات فتركها، فاجتمعت فيه إرادة الله الكونية والقدرية، والكونية القدرية والدينية الشرعية. وأهل الجاهلية وأهل البدع المحدثة في الإسلام لم يعرفوا الفرق بين هذين النوعين، ولم يقروا إلا بالنوع الأول، ولذلك اضطرب عندهم الأمر واحتجوا بقضاء الله وقدره على ترك الواجب وفعل المحرم، وهذا طبعا غلط منهم، واعتبروا ذلك تناقض من الله سبحانه وتعالى، حيث أنه قدر عليهم هذه الأشياء ثم أمرهم بتركها أو فعلها رغم تقدير الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق فيهم. وأما الذين فرقوا بينهما وهدوا إلى المنهج الصحيح هم ما ذكرنا في القسم الأول، وهم أهل السنة والجماعة، ولذلك زال عنهم الإشكال وعصموا من الضلال، وكانوا هم الفرقة الناجية، سلك الله بنا سبيلهم وأرشدنا إلى طريقهم وثبتنا على منهاجهم، إنه سميع مجيب. وبهذا نختم الحديث في هذه المسائل نظرا لانتهاء وقت هذه الدورة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا لقاء مثل ذلك لإكمال الحديث في هذه المسائل إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قلت داما في الفرق الجاهلية أنهم يسمون الله ويصفونه بالأسماء الذميمة مثل النسيان، فما قول أهل السنة في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم؟ هذا من باب المشاكلة أو المقابلة، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، فهذا معاملتهم بمثل فعلهم. وليس معنى ذلك أن الله يخادع أو يمكر أو من صفته المكر والخداع والنسيان، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بشيء من هذه الصفات، وإنما الله يجازيهم بمثل أفعالهم ويقابلهم بمثل أعمالهم. ونسيان الله سبحانه وتعالى هو أشد شيء وأنكاه على من وجه إليه مثل هذا الأمر أو وقع فيه أو حصل له، وليس ذلك يعني أنه من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله منزه عن ذلك، لأن النسيان من النقص ومن علامات النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتصف بشيء من صفات النقص. نعم. يقول السائل: من هم الحداثيون ومن الذي أطلق هذا المصطلح؟ الحداثيون هما فئة من الناس الذين يدعون إلى الخروج على حدود الله سبحانه وتعالى وأوامره والانفلات من كل قيد أو ارتباط أو واجب أو ثابت من الثوابت، يريدون الخروج على الثوابت كلها، ويدعون أن العالم متجدد متحدث متغير، فليس هناك شيء ثابت في العالم، لا إيمان بالله ولا برسوله ولا بتراث ولا بتاريخ، وأن العالم يتجدد على الدوام. فإذا كنت مؤمنا بقضية أو حقيقة قبل 100 عام فبإمكانك أن تغيرها وتنتقل إلى غيرها في العام القادم أو في الأعوام التي تلي ذلك العام. فالحداثيون وصف هم اختاروه لأنفسهم، لأنهم يدعون إلى كل حديث وجديد وكل فكر وكل رأي وكل مبدأ، وهذا طبعا إلى التحديث والتجديد في كل شيء، حتى في الإيمان وفي العقائد وفي الأصول، وطبعا لأنهم هم ليس عندهم ثوابت ولا عندهم إيمان بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم ملحدون وكفار وغير مؤمنين بالله عز وجل. وطبعا هذا تنضح به كتاباتهم وأشعارهم وكلامهم عندما تقرؤون لأي واحد منهم ممن ذكرت أسماءهم أو غيرهم، تجد أنهم فكرهم قائما على الإلحاد. وطبعا وصف الحداثة وصفهم بالحداثة لأنهم يرون التجديد والتحديث في كل شيء، كما قلت حتى في الثوابت والأصول واليقينيات. نعم. يقول السائل: هل المجوس باقون في عصرنا هذا؟ وإذا كان كذلك فأين هم الآن؟ نعم، بقياهم موجودين في فارس وفي شرق آسيا من البوذيين ومن الكونفوش ومن غيرهم، هؤلاء امتداد للمجوس، وهم عباد النار وعباد الكواكب وغيرهم. فوثنيات الشرق عموما هي من بقايا المجوسية، سواء منها ما كان في فارس أو في الهند أو في الصين أو اليابان أو غيرها، فهؤلاء هم امتداد لعقائد الفرس المنحرفة التي كانت تقوم على عبادة النار. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في لقاء من لقاءات العلم والخير في فرص قادمة، نستودعكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا يوم القيامة. وكما سمعنا من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من المشايخ الإيصاء بأن يعمل الإنسان بما علم، وأن ينتقل إلى التطبيق العملي لما علم، فإن ذلك يفيده في ثبات هذا العلم وفي بركته وفي نموه وفي انتفاعه به وبما يلحق به من العلم. فعلى هذا نتواصى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.